إذا كان معروف لأشخاص معروف يرد عليهم أخذه منهم، وإذا كان غير معروف ينفذ في الوصالح العامة بنية التخلص منه، بنية لا التخلص منه لا بنية التغرب، يعني مشاريع يعني إصلاح الطرقات، إصلاح الدورات المياه، وكذلك في المساجد وفي عام في كل ما كان عام للمسلمين. نعم. لا يقال في المساجد إن الله طيب ولا يقول إلا طيبة. نعم. في المسجد خاصة. هو الآن التخلص مثل المصالح العامة، لما ما بالآن يريد أن يعني بنية التخلص لا بنية التقرب إلى الله. ليس طريق إلا هذا، مدارس نفس الشيء، كلها خيرية، مدارس والمساجد والقناطر وإصلاح الطرقات. أشهد الله. نعم. ثم ايش؟ انتقل الورثة. الورثة ليس عليهم ان يبحثوا، خلاص انتقل اليهم. والورثة خلاص انتقل اليهم حلال، وليثم على من جمعه. نعم. الورثة لا يعلمون. اقول لا يعلمون، واذا كان مجموع من حلال وحرام خلاص. اما لو قلنا هذا نقول كان نقول بعض الناس ما يورث، وهذا فتح باب ما يسد، تدخل وساوس الشبهات، كل يقول مورثه يقسم مكاسب محرمة فلا يورث، والمال إذا جمع من مجموع فالأصل يعني فلا يعلم الآن الشيء الحرام بعينه يستعمل. لكن إن عرفوا شيخنا، إن عرفوا ولو عرفوا، يعني نعم، عرفوا أن الربا مبلغه 10,000 مثلا، ولو الأصل انتقل عليه غرمه ولهم غرمه. نعم. الله أعلم. نعم نعم. الصرف ايش؟ الصرف لابد يكون يدا بيد. نعم. ما يجوز خذ واعطي. نعم. ما في تأجيل. نعم. نقول اخذ من يردك، كلها خلها معك حتى تأتي بالبقية. نعم. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. في هذه الآية الكريمة بيان عاقبة الربا وعاقبة الصدقات. قال تعالى: يمحق الله الربا، أي أن يذهبه من يد صاحبه بالكلية. أي يذهبه، لأن هنا واضع أن. أن أي أن، أي يذهبه، أو نحذف أن. أن ما لها. نعم. أن يذهبه من يد صاحبه بالكلية، أو يمحق بركته فلا يستفيد منه. أي يذهبه من يدي. أن يذهبه من يد صاحبه بالكلية. نعم. أو يمحق بركته فلا يستفيد منه. ويربي الصدقات، أي أن الصدقات يربيها الله تعالى وينميها لصاحبها إذا صادرت عن إخلاص لله ونفع لعباد الله. والله لا يحب كل كفار أثيم. ختم الله الآية بهذا، لأن المرابي يفعل ما لا يحبه الله من البغي والظلم والعدوان، وهو جحود لنعمة الله، حيث لم يقتصر على ما أباح الله له من المكاسب، بل تجاوزه إلى الكسب المحرم. نعم، بل تجاوز. أحسن الله عليكم. بل تجاوزه إلى الكسب المحرم الذي فيه بغي وعدوان وظلم،